حياة النبي ما تبخل علينا حياة النبي وزرعي ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد. ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل الله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يا سلام الله الله يا نعم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب الله الله يا سلام وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. يا سلام يا سلام. الله الله صل على النبي. وجنات من نار وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. يا سلام الله الله ونفضل بعضها على بعض في إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أهذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. الله الله

وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الله لا يستجيبون لهم بشيء إن كباسط كفيه إلى الماء إلي أبلغ فاه وما هو ببالغ. الله الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء يملكون لأنفسهم نفعاً قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات

سلام عليكم بما صبرتم. يا سلام. سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار. فنعم عقبى الدار. جنات يدخلونها ومن صلح من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار. فنعم عقبى الدار. Mm-hmm.

عشان ماليش حبيب غيرك في حياه رسول الله. يا ابويا احنا فين يا ابويا؟ حياه ربنا يا حاج مصطفى الامر اللي عايزه. ماليش حبيب غيرك ورسول الله وعارف كل حاجه. يا رسول الله عارف كل حاجه. الله الله الله الله الله الله الله الله ثاني والنبي زي ما هي والله. صلوا على النبي. ثاني فاهم زي ما هي والله. صلوا على النبي. وانفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذين